حصريا على موقع djkimo.com. بكتب قصايد حب وغزل للشايلي همي، بعمل نجومك يا ليل ساعة بإيد أمي. تعبت فيني لكبرتيني والحمل كان تقيل، دوري ردلك معروفك شو ما عملتلك قليل. لو فيني أعطيك سنيني عوضك عن كل شي تقبريني، يا ما تعبت وغمرتيني تعيوني تخفى وتنام. يا ما الدني وقفت ضدي بقسوة أيامي كنت حدي، قولي لي كيف ما بدي شوفك عالية المقام. قولي لي كيف ما بدي شوفك عالية المقام. ما كنت توفقت بهالدنيا يا امي لولاكي، وقفت على حيلي بدعواتك توفقت برضاكي. كنت لما امرض قول الاه ما توقف دموعي، كأنه الوجع مش في الوجع بين ضلوعي. لو فيني اعطيك سنيني عوضك عن كل شي تقبريني، يا ما تعبت وغمرتيني تعيوني تخفى وتنام. يا ما الدني وقفت ضدي بقسوة ايامي كنت حدي، قولي لي كيف ما بدي شوفك عالية المقام. قولي لي كيف ما بدي شوفك عالية المقام. لو فيني أعطيك سنيني عودك عن كل شي تقبريني، يا ما تعبت وغمرتيني تعيوني تخفى وتنام. يا ما الدني وقفت ضدي بقسوة أيامي كنت حدي، قولي لي كيف ما بدي شوفك عالية المقام. قولي لي كيف ما بدي شوفك عالية المقام. حصريا على موقع djkimo.com.